هل تكون الدعوة في كل وقت وحين وفي كل مكان ونحن بين أهلنا وأقربائنا وأصدقائنا، أم أن ذلك في أثر عكسي سلبي؟ والله كله على قدره. أنا لا أحبذ أن الداعية يعيش داعية وراء من ورائه كل شيء، إنما الداعية يعيش بني آدم، بني آدم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بني آدم في موقف معين يكون زوج، وفي موقف معين يكون أب، وفي موقف معين يكون ابن، وفي موقف معين يكون قائد، وفي موقف معين يكون جندي، وفي موقف معين يكون عابد في الصف، وفي موقف يكون إمام، وفي موقف يكون مأموم. إنه يعيش كل عبودية على طريقتها، إذا كان في السياقة كان في السياقة، وإذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن هو يجتهد على إن هو يحقق عبودية الله سبحانه وتعالى. وقت من الأوقات وهو بيشتغل في الدعوة إن هو مطالب إن هو يتكلم يتكلم، وقت من الأوقات وهو بيشتغل في الدعوة مطالب إن هو يقعد يستمع يبقى يقعد يستمع ليكثر سواد المسلمين، وقت من الأوقات إن هو محتاج إنه يعضد أخوه يقف عززنا بثالث، يبقى أخوه بيتكلم أو أخته الأخت بتتكلم والأخت التانية هي بتنظف أو بتشيل، مع إنها ممكن تكون داعية زيها زيها بالظبط، أو بتحط الأكل أو بتشيل الأكل أو بترتب حاجة، إن هو يبقى على حسب العبودية يحقق العبودية قدر استطاعته.